وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل من أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض والسبع ومن خلقهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا ابتداء من المصنف رحمه الله تعالى ببيان المقصود من تأليف هذه الرسالة وما قبله من المهمات التي هي موطئات لهذا المقصود، من بيان الواجبات الأربع ثم الواجبات الثلاث ثم ما يتصل بذلك. هذه الرسالة صنفت لبيان الأصول الثلاثة، ألا وهي مسائل القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والجواب عليها في هذه الرسالة، بل إن هذه الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على هذه الأسئلة الثلاثة. فمن كان عالما بما في هذه الرسالة من بيان تلك الأصول العظام كان حريا أن يثبت عند السؤال، ذلك لأنها قرنت بأدلتها وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح أن من المسؤولين في القبر من يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فدل العلماء بقول هذا المفتون في قبره: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، على أن التقليد لا يصلح في جواب هذه المسائل الثلاث. جواب من ربك يعني من معبودك، جواب ما دينك، جواب من نبيك. ولهذا يذكر الشيخ الإمام رحمه الله تعالى بعد كل مسألة مما سيأتي يذكر الدليل من القرآن. وقد بينا في أول هذا الشرح أن المؤمن يخرج من التقليد ويكون مستدلا لما يعلمه ويعتقده من هذه المسائل بالحق إذا علم الدليل عليها مرة في عمره ثم اعتقد ما دل عليه الدليل فإن استقام على ذلك حتى مماته حتى موته فإنه يكون مؤمنا يعني مات على الإيمان لأن استمرار استحضار الدليل والاستدلال لا يشترط لكن الذي هو واجب أن يكون العبد في معرفته للحق لجواب هذه المسائل الثلاث أن يكون عن دليل واستدلال ولو لمرة في عمره ولهذا يعلم الصغار والأطفال عندنا رسالة النشور الثلاثة الأخرى التي فيها جواب أيضا مع بعض الاستدلال في أكثر مما هنا يعلمون جواب هذه المسائل الثلاث حتى إذا بلغ الغلام أو الجارية إذا هو قد عرف عن دليل واستدلال. قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. معرفة العبد ربه يعني معرفة العبد معبوده لأن الربوبية في هذا المقام يراد بها العبودية لما لأن الابتلاء بالأنبياء والمرسلين لم يقع في معاني الربوبية. ألم ترى أن الله جل وعلا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذه مقتضيات الربوبية فسيقولون الله. المشركون في كل زمان لم يكونوا ينازعون في توحد الله جل وعلا في ربوبيته ولهذا فسر العلماء سؤال القبر من ربك بمن معبودك لما لأن الابتلاء لم يقع في الربوبية. وقد سئل الشيخ الإمام رحمه الله تعالى عن الفرق بين الربوبية والألوهية في بعض النصوص في أحد الأسئلة التي وجهت إليه فكان من جوابه أن قال هذه مسألة عظيمة وذلك أن الربوبية إذا أطلقت أو إذا أفردت فإنه يدخل فيها الألوهية لأن الربوبية تستلزم الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية والألوهية تتضمن الربوبية لأن الموحد لله جل وعلا في ربوبيته هو ضمن مقر بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته ومن أيقن بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرا بأن الله جل وعلا واحد في استحقاقه العبادة ولهذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا به ألا وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية من مثل قول الله جل وعلا في سورة الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا توحيد الربوبية. قال بعدها قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن من صفات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال قل أفرأيتم، والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها هو توحيد الربوبية، وما بعدها هو توحيد الإلهية. ولهذا في القرآن يكثر أن يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية. لهذا قال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. المعنى هنا بأربابا أي معبودين. وكذلك قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني معبودين. لأن عدي بن حاتم لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لم نعبدهم، وفهم من معنى الربوبية في الآية معنى العبادة، وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه، ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. إذا الربوبية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواقع، تارة بالاستلزام وتارة بالقصد. وبعض علمائنا قال أن لفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يدخل في الألفاظ التي يقال إنها إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمع. وهذا وجيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعرفة ترادف العلم في حق المخلوق في أكثر المواضع، أما في حق الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، وذلك لأن العلم قد لا يثبته جهل، بينما المعرفة يثبتها جهل. عرف الشيء بعد أن كان جاهلا به، لكن العلم قد لا يثبته جهل به. ولهذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. أيضا يقال إن التعبير بالعلم أوجه في المواضع التي يحتاج فيها إلى التعبير بالمعرفة، وذلك لأن المعرفة أكثر ما جاءت في القرآن مذمومة، لأنه يتبع المعرفة الإنكار. أما العلم فأتي به في القرآن ممدوحا، قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فهنا وصفهم بالمعرفة ثم بيّن أن معرفتهم تلك لم تنفعهم. وقال جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لكن العلم أثني عليه في القرآن، وأما المعرفة فربما بل أكثر المواضع فيها نوع ذم لها، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه قد جاء في صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في بعض طرق حديث ابن عباس الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله، فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره. فصار المعرفة هنا بمعنى العلم بالتوحيد كما في الروايات الأخرى، لكن التعبير بالمعرفة كما استعمله الشيخ رحمه الله تعالى هنا صحيح وأكثر، وذلك لأنه قد ورد الاستعمال به، وإن كان أكثر ما جاء استعمال لفظ المعرفة لكونه مذموما. قال هنا معرفة العبد ربه يعني معبودة، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة هي التي سيأتي تفصيلها والجواب عليها. ثم بدأ يشرح رحمه الله تعالى ويفصل معرفة العبد ربه عن طريق السؤال والجواب، لأن هذا أوقع في النفس وأقرب إلى التعليم. إن قيل لك من ربك تقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. لفظ الربوبية فيه معنى التربية، رباه تربية، ومعنى التربية تدريج المربى بمصاعب الكمال، كل كمال بحسبه. وأعظم أنواع التربية التي ربى بها الله جل وعلا الناس أن بعث لهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم ما يقربهم إلى الله جل وعلا، وهذه هي أعظم نعمة. قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم النعم المستاذ إرسال الرسل، ولهذا كان من أنواع التربية التي رب الله جل وعلا بها العالمين، رب الله جل وعلا بها الناس أن بعث لهم رسلا يبشرون وينذرون. وهناك أنواع كثيرة من التربية، تربية الأجسام، تربية الغرائز، تربية الفكر، تربية العقل، كل هذا قد من الله جل وعلا على ابن آدم به. وكذلك إذا نظرت إلى أوسع من ذلك من خلق الله جل وعلا الواسع، والعالمون الذين هم كل ما سوى الله جل وعلا، فتجد أن معاني الربوبية والتربية بالنعم والتربية في تدريجها في مدارج الكمال بما يناسبها، والله جل وعلا أعلم بما يصلح وربك يخلق ما يشاء ويختار. وجدت أن معاني الربوبية بهذا المعنى الذي هو التربية ظاهر جدا. أيضا الربوبية لها معنى آخر، وهو الذي طلب من فيما نقول من معنى توحيد الربوبية، يعني باعتقاد أن الله جل وعلا هو الخالق لهذا الخلق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو الذي يدبر الأمر، وهو القاهر، وهو ذو الملك، إلى آخر معاني الربوبية. قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين، فدل الشيخ بهذه الآية الحمد لله رب العالمين. معنى الحمد كل حمد، لأن الألف واللام هنا للاستغراق، استغراق أنواع الحمد، فكل حمد موجود أو وجد أو يوجد والحمد معناها الثناء بصفات الكمال، فهذا الحمد وهو الثناء بصفات الكمال لله، واللام هنا للاستحقاق يعني مستحقا لله جل وعلا. الحمد لله كل انواع الحمد وجميع انواع المحامد مستحقه لله، لان اللام هنا لام الاستحقاق. اللام تارة تكون للملك، وهذا اذا كان ما قبلها من الاعيان، وتارة تكون للاستحقاق وهي اذا كان ما قبلها من المعاني. اذا قلت الدار لفلان، الدار عين، فتكون اللام لفلان يعني ملك. اذا كان ما قبل اللام معنى صارت اللام للاستحقاق، تقول الفخر لفلان، يعني الفخر مستحق يستحقه فلان. الحمد لله، الحمد معنى، لهذا صارت اللام بعده للاستحقاق، وكل حمد مستحق لله. الإله الذي لا يعبد بحق إلا به، هذا الإله نعرفه أنه رب العالمين، رب العالمين. والعالمين جمع عالم، والعالم اسم لأجناس ما يعلم، وهو كل ما سوى الله جل وعلا، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. عالم الإنسان، عالم الطير، عالم النبات، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم السماوات، عالم الأراضين، عالم الماء إلى آخره. كل ما سوى الله جل وعلا عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. والعالمون جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله جل وعلا من الأجناس المختلفة. إذن ما دام أنك واحد من ذلك العالم، فأول من مخاطب بهذه الآية المؤمن. الحمد لله رب العالمين، فيستيقن المؤمن بتلاوته لهذه الآية ربوبية الله جل وعلا له، واستحقاقه للحمد، واستحقاقه جل وعلا لكل ثناء ولكل وصف بالكمالات. ثم قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، الربوبية تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى علم، وهذا العلم جاء في القرآن الدلالة عليه. قال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فالدعوة إلى النظر في الملكوت في القرآن. بما استدل على الله جل وعلا على ربوبيته؟ قال الشيخ هنا: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الشمس والقمر والليل والنهار، ومن مخلوقاته السماوات والأرض. لا شك أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله، كما قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وكذلك السماوات والأرض هي آيات لله جل وعلا، كما قال أبو العتاهية في شعره السائر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والشيخ رحمه الله هنا فرق بين الآيات والمخلوقات، مع أنه القرآن ما يثبت أن السماوات والأرض من الآيات، فلما فرق؟ الجواب أن تفريق الشيخ رحمه الله تعالى بينهما دقيق جدا، وذلك أن الآيات جمع آية، والآية هي البينة الواضحة الدالة على المراد، البينة الواضحة الدالة على المراد: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني دلالة بينة واضحة على المراد منه. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني لدلالات واضحة بينات على المراد منه. وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن سئل هذا السؤال، كون الليل والنهار هو الشمس والقمر آية أظهر منه عند هذا المسؤول أو المجيب من السماوات والأرض. لما؟ لأن تلكم الأشياء التي وصفت بأنها آيات متغيرة متقلبة، تذهب وتجيء. أما السماء فهو يصبح ويرى السماء ويصبح ويرى الأرض، فإنفه للسماء وللأرض يحجب عنه كون هذه آيات. لكن الأشياء المتغيرة التي تذهب وتجي هذه أظهر في كونها آية. ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام طلب الاستدلال بالمتغيرات، قال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. لما؟ لأنه استدل بهذه الحركة على الحدوث، استدل بهذا التنقل على أنه آية لغيره. فلما رأى القمر بازغا استدل بالقمر، فلما رأى الشمس بازغة استدل بالشمس لأنها متغيرات. أما السماوات والأرض فهي آيات، لكنها في الواقع عند الناظر ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل المسؤول هذا السؤال، مع كونها عند ذوي الفهم وذوي الألباب العالية أنها آية كما وصفها الله جل وعلا في كتابه. فالشمس والقمر والليل والنهار متغيرات تقبل وتذهب، فهي آيات ودلالات على الربوبية، وأن هذه الأشياء لا يمكن أن تأتي بنفسها. لكن السماء ثابتة، الأرض ثابتة، ينظر إلى هذه وهذه، وتلك متغيرات، والتغير يثير السؤال: لما ذهب ولما جاء؟ لما أتى الليل ولما أتى النهار؟ لما زاد الليل ولما نقص النهار؟ وهكذا. فهي الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات، مع أن في الجميع دليلا ودلالة. لهذا قال: فإن قيل لك بما عرفت ربك قل بآياته ومخلوقاته. فالآيات تدل على معرفة الله والعلم بالله، وكذلك المخلوقات تدل على العلم بالله والمعرفة بالله، لكن ما سماه آيات أخف مما سماه مخلوقات. وهذا جواب اعتراض قد اعترض به بعضهم على الشيخ رحمه الله تعالى في تفريقه بين الآيات والمخلوقات، وتفريقه رعاية لحال من يعلم هذه الأصول، تفريق دقيق مناسب رحمه الله تعالى. الدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني مما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بينة جلية الليل والنهار والشمس والقمر. فإن المتأمل إذا تأمل الليل والنهار وجد هذا يدخل في هذا وذاك يدخل في ذاك وهذا يطول وذاك يقصر، علم أن الليل من حيث كونه ليلا والنهار من حيث كونه نهارا أنها أشياء لا يمكن أن تأتي بنفسها بل هي مفعول بها. ظاهر الليل ما هو؟ الليل ما هو؟ ذهاب الضوء. والنهار ما هو؟ مجيء الضوء. الشمس أتت بضيائها فصار نهارا. القمر لما ذهبت الشمس أتى القمر فصار ليل. هذا لا شك يدل على أن هذه الأشياء مفعول بها، وإذا كانت مفعولا بها فمن الذي فعلها؟ هذا السؤال الجواب عليه سهل ميسور لأكثر الناظرين، بل لكل ناظر، ألا وهو أن هذه تدل على أنها محدثة ولا بد لها من محدث، وأن محدثها هو الذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق العزيز وهو رب العالمين. لهذا قال في الآية الأخرى آية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني يجعل النهار يغشي الليل، يجعل الليل غشا للنهار يطلبه، هذا يذهب وهذا يطلب الآخر، يزيد مرة يأخذ الليل من النهار ويزيد جذبا ويطلبه طلبا حاسا، ومرة النهار يأخذ ويطلب من الليل طلبا حاسا. قال يغشي، من المغشي؟ والمغشي هو الله جل وعلا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فذكر الربوبية للعالمين بعد ذكر هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات. ثم ذكر أن معنى الربوبية هو العبادة، والدليل قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه الآية فيها أمر وهو أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله، قال اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم، الرب وقعت عليه العبادة، أن مفعول به اعبدوا ربكم، فالعابد هم الناس، والمعبود هو الرب، أليس كذلك؟ فتلخص أن الرب هو المعبود، لأنه قال اعبدوا ربكم، الرب مفعول به، ما الذي فعل؟ العبادة، فصار معبودا. ولهذا ساق عن ابن كثير رحمه الله تعالى أن من فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إن رب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية. قال ابن كثير: